الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب ذكر خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وتحذيره إياهم سنن من قبلهم من الأمم. قال حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني فقال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتأخذن أمتي بأخذ الأمم والقرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قيل: يا رسول الله، كما فعلت فارس والروم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن الناس إلا أولئك. في هذا الباب يذكر رحمه الله تعالى ما حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من ترك الهدي الذي بيّنه عليه الصلاة والسلام، واتباع طرائق الهالكين من اليهود والنصارى والفرس. فعقد هذا الباب، وفي الباب هذا أحاديث كثيرة أن الأمة ستأخذ ما أخذ من قبلها من الأمم شبرا بشبر من شدة الاتباع، نسأل الله العافية والسلامة، وذراعا بذراع. ويأتينا الحديث: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. في هذه الرواية: كما فعلت فارس والروم. قال: ومن الناس إلا أولئك. في الرواية الأخرى: اليهود والنصارى. قال: ومن الناس إلا أولئك، وكما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن الاتباع يكون لهذه الأمم الثلاث، وأكثر الاتباع يقع في حال اليهود والنصارى كما هو واقع الناس كثير منهم اليوم، وهذا أمر مشاهد. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن الحال يشتد إلى القدر الذي يبلغ اتباع أهل الزيغ لليهود والنصارى أن يتبعوهم شبرا بشبر وذراعا بذراع من شدة المتابعة. وهذا ملاحظ واضح، سواء في شأن النساء أو في شأن الرجال، في كما سيأتي في كلام الآجري رحمه الله تعالى، أن هذا شامل لأوضاع وأحوال كثيرة جدا. ولا ريب أن هذا الحديث أولا يعد من دلائل النبوة، من دلائل النبوة الإخبار بالغيب، فيقع الإخبار بالغيب كما بيّن عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث فائدة مهمة جدا، وهي تعيين الأمم التي تتبع، وهي أمة اليهود وأمة النصارى، والفتنة بهم كبيرة جدا، وهكذا الأمة الفارسية تتبع هذه الأمم من قبل، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليحملن شرار هذه الأمة، من قبل الشرار الأشرار الذين يحملون الناس على ترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم واتباع هدي هؤلاء الهالكين. وفي هذا الحديث أيضا التحذير من سلوك سبيلهم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخاف على أمته هذا الحال. ولا ريب أن هذا فيه التحذير من جهة، وفيه مثل ما قلنا أيضا علامة من علامات النبوة بصدقه عليه الصلاة والسلام، حتى إنه عين الأمم المحددة التي يقع لها الاتباع، وهذا وقع قديما ويقع الآن في صور وألوان كثيرة جدا تعتري حياة الناس إلا من سلمه الله وعافاه. نعم. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا سنيد بن داود قال حدثني حجاج قال قال ابن جريج أخبرني زياد بن سعد عن محمد بن زيد بن المهاجر عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قولي: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. جحر الضب يتميز بالضيق، كثرة التعرجات. من يفكر أن يدخل جحر ضب؟ لا يفكر العاقل بأن يدخل جحر ضب، لكن لأن هذا الاتباع أعمى ليس فيه عقل ولا حكمة ولا رشاد، فإنهم يتبعون. حتى لو دخلوا جحر ضب لوجد في الأمة من يدخل جحر الضب خلفهم. وهذا من دلالة شدة اتباع الزائغين لهدي اليهود والنصارى وغيرهم من أعداء الله عز وجل الذين فتنوا باتباعهم واقتفاء أثرهم. نعم. قال رحمه الله: وحدثنا ابن عبد الحميد أيضا قال حدثنا زهير بن محمد قال أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده بالمدينة فجاءه جبريل عليه السلام بالوحي فذكر حديثا طويلا قال فيه جاءكم جبريل عليه السلام يتعاهد دينكم لتسلكن سنن الذين من قبلكم حذو النعل بالنعل ولتأخذن بمثل أخذهم إن شبرا بشبر وإن ذراعا بذراع وإن باعا بباع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم فيه. قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجاد قال أخبرنا عبد الحميد بن بهرام قال حدثنا شهر يعني بن حوشب قال حدثنا عبد الرحمن بن غنم أن شداد بن أوس رضي الله عنه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوا من قبلهم حذو القذة بالقذة. في هذا الحديث فائدة وهي أن الذين يحملون الأمة على اتباع سنن هؤلاء الهالكين هم الأشرار، هؤلاء هم الأشرار في الأمة، حق الأشرار، وهم المفسدون الذين يتركون هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي سلف الأمة ثم يعدلون إلى هدي هؤلاء الهالكين الذين بين الله تعالى أنهم من أهل النار. فمن ترك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الهدي البين الواضح الذي نهايته في الجنة وفي الدنيا السعادة وحسن العاقبة والنصر والتمكين، إلى هدي هؤلاء الزائغين، لا شك أنه من الأشرار. وهذه الزيادة في الحديث بها فائدة أن الذي يسعى في مثل هذه الأمور ويحرص على نشرها إنما هم الأشرار لا الأخيار. أما قوله حذو القذة بالقذة، القذة ريشة السهم، كانوا يقدرون كل ريشة بجانب الريشة الأخرى بحيث تكون كل ريشة مقابلة للأخرى، وهذا يدل على أن الاتباع في غاية الشدة. حذو القذة بالقذة مثل ما أن الريشة هذه من السهم تقابل هذه الريشة تماما بحيث تكون على قدرها، فكذلك هذا الاتباع لهم نسأل الله العافية يكون بشيء من الدقة والمبالغة في اتباعهم في ضلالهم وزيغهم. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يونس بن يزيد عن الزهري عن الصنابحي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال لتتبعن أثر من كان قبلكم حذو النعل بالنعل لا تخطئون طريقهم ولا تخطئنكم ولتنقضن عرى الإسلام عروة فعروة ويكون أول نقضها الخشوع حتى لا ترى خاشعا وحتى يقول أقوام ذهب النفاق من أمة محمد فما بال الصلوات الخمس لقد ضل من كان قبلنا حتى ما يصلون بصلاة بينهم أولئك المكذبون بالقدر وهم أسباب الدجال وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. وهذا يدل على تغير الحال كما في قوله عليه الصلاة والسلام إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، أن الأحوال تتغير هذا التغير العظيم حتى إنها تنقض العرى، عرى الإسلام عروة عروة، كل ما نقضت عروة بدأ في نقض العروة التي تليها، من أول ما ينقض الخشوع حتى لا تجد أو لا ترى الخاشع، ثم آخر ما ينقض الصلاة، آخر عروة تنقض هي عروة الصلاة. قوله حتى يقول قوم ذهب النفاق في من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فما بال الصلوات، هذه الآراء المضلة بدأت تظهر، بدأ أناس يقولون هذه الأمور الراسخة الراسية الثابتة كالصلوات يأتي من يوجد الإشكال حولها، فإن الصلاة أمر معلوم من الدين بالضرورة، ومع ذلك تبدأ الآراء المضلة، فيأتي من يقول ما بال الصلوات الخمس، الذين من قبلنا الذين كانوا يصلون الصلوات الخمس قد ضلوا بهذه الصلاة، فكأنهم عندهم إشكال في تشريع الصلوات الخمس، وكأن مرادهم إنما هي صلاتان، صلاة في طرفي النهار وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، كانوا يريدون أن تكون صلاة فقط واحدة في النهار وصلاة في الليل، وهذا مما قالت به بعض المعتزلة عياذا بالله، أن الصلوات الخمس هذه ليست الناس فيها على صواب، وإنما الصواب في أن يصلى صلاتين فقط، وحتى يبدأ الإشكالات تبدأ الآن الآراء المضلة. من بلاياهم أنهم مكذبون بالقدر، وهذا يدل على أنهم من القدرية، وهم أسباب الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. وما أشبه الليلة بالبارحة، تجد الآراء الآن الآراء المضلة بين فترة وأخرى أمور عظيمة ثابتة راسخة في الإسلام لا يمكن أن يكون عند أهل العلم أدنى تردد فيها، تجد من يوجد حولها الإشكالات، تجد من يقول من قال إن المرأة تتحجب؟ ما في حجاب، هذا شيء من عرب الجاهلية، كانت عرب الجاهلية تفعل هذا. أما الإسلام فلا دليل فيه على أن هناك حجاب، قالها بعضهم أن الحجاب، مع قوله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين فلا يؤذين. وهكذا قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فيأتي من يشكك في الأمور الراسخة الثابتة، يأتي من يشكك في إسلام أبي بكر وعمر رضي الله عنهم وعثمان وعلي من الروافض أو الخوارج أو غيرهم، أمور ظاهرة جلية معروفة في الإسلام تبدأ الضلالات والزيغ تظهر هنا وهناك. وهكذا الآراء المضلة تدخل في هذا، مثل آراء الملاحدة من الشيوعيين أو الملاحدة من الغربيين، كلهم من البلايا التي بليت بها الأمة. وتبدأ الآراء المضلة حتى أنك تسمع العجائب وتقرأ العجائب من هذه الآراء الخبيثة. إذا كان عمر رضي الله عنه كما سيأتينا ضرب صبيغ بن عسل ضربا مبرحا حتى أدماه، لأنه كان يسأل عن الأمور المتشابهة، فما بالك بمن يأتي إلى شيء ثابت راسخ في الإسلام فينفيه، أو أمر مفروغ تماما من بطلانه وحرمته فيبدأ يتكلم عنه، وأنه ما الدليل على تحريمه؟ ما هنالك تحريم، إنما هذه آراء مجموعة من المتشددين من العلماء، وقد يسمي بعض أهل العلم سواء من المتقدمين أو من المتأخرين، وقد يخصون الحنابلة، وهذا من الكذب البواح الصراح، لأن هذه المسائل موجودة زمن الصحابة رضي الله عنهم زمن التابعين معروفة مضبوطة الأسانيد، ولكن يريدون أن يجعلوا الخصمة بينهم وبين محدودين، كأن يجعلوا الخصمة كما هو حاصل الآن الحملة على هذا الرجل الإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كأن ما في الدنيا إفساد وليس هناك شر إلا محمد بن عبد الوهاب، الغرض أبعد بكثير من أن يكون المقصود شخص اسمه محمد بن عبد الوهاب، إنما المقصود منهج السلف الصالح رضي الله عنه يضرب في شكل أشخاص، يبدأ بابن عبد الوهاب ثم يمر على ابن تيمية ثم يثلث بأحمد بن حنبل ثم يعين أناس من السلف كما فعل بعضهم، حتى إنهم عينوا بعض الصحابة وسبوا بعض الصحابة رضي الله عنهم. الحاصل أن هذه الآراء المضلة تخرج في الأمة وينجم النفاق وتظهر الآراء المضلة، وهذا كله من ما قال عليه الصلاة والسلام ليحملن شرار هذه الأمة، هذا كله من فعل الأشرار، نسأل الله أن يكبتهم ويكفي المسلمين شرهم. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله من تصفح أمر هذه الأمة من عالم عاقل علم أن أكثرهم العام منهم تجري أمورهم على سنن أهل الكتابين تجري أمورهم على سنن أهل الكتابين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سنن كسرى وقيصر وعلى سنن أهل الجاهلية، وذلك مثل السلطنة وأحكامهم وأحكام العمال والأمراء وغيرهم وأمر المصائب والأفراح والمساكن واللباس والحلية والأكل والشرب والولائم والمراكب والخدم والمجالس والمجالسة والبيع والشراء والمكاسب من جهات كثيرة وأشباه لما ذكرت يطول شرحها، تجري بينهم على خلاف الكتاب والسنة، وإنما يجري بينهم على سنن من قبلنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله المستعان ما قل من يتخلص من البلاء الذي قد عم الناس، ولن يميز هذا إلا عاقل قد أدبه العلم، والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه. إذا كان هذا كلام الآجري رحمه الله تعالى وبيننا وبينه نحو الألف سنة رحمة الله عليه، في وقت كان فيه الحال أفضل بكثير من الحال في هذه الأزمنة المتأخرة، فما يقال الآن إذن في هذه الأحوال؟ يقول إن إذا تصفح الإنسان أحوال الناس وجد هذا شيئا منتشرا كثيرا في مجالات كثيرة، حتى في مثل المجالس وفي الخدم وفي المؤاكلة وفي الشرب والمبيع والبيع والمكاسب، ونحن تجد أحوالا على خلاف هدي الإسلام اتبع فيها هدي اليهود والنصارى أو هدي الفرس، وترك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول رحمه الله تعالى إنه لا يوفق لتمييز هذا والسلامة منه إلا من نعشه الله ورفعه الله عز وجل بالعلم، الذي يوفقه الله عز وجل للعلم النافع ويؤدبه به تعالى وينفعه به، يميز الحق من الباطل. ولهذا ينبغي الحرص على طلب العلم والصبر عليه، وأن لا يستكثر الإنسان أن يبذل فيه وقتا في تعلمه وتعاهده وحضور حلقاته، لأن العلم بإذن الله عز وجل ينير للمؤمن، ينير له الدرب، تتبين كثير من أحواله وأموره. فإذا صار يخبص كما يخبص الناس ويمضي على غير هدى وعلى غير سلطان بين من الله تعالى، فإنه يقع فيما يقع فيه كثير من الناس. ما إذا كان على علم وبصيرة وعلى دراية وسلك المسلك الذي ينبغي أن يسلك من تعلم العلم النافع، فإنك تجده واضح المعالم، يميز الحق من الباطل، يعرف الصواب من الخطأ. وإذا لم يعرف الصواب من الخطأ في مسألة من المسائل، فإنه يستطيع أن يرجع إلى أهل العلم فيميز له الخطأ من الصواب والحق من الباطل. أما تقليد الناس والعدو خلفهم والركض، هذا شأن الإمعة، إن أحسن الناس أحسنوا وإن أساءوا أساء. ولهذا تجد للأسف الشديد هذه أنواع الأنواع من التشبه بأعداء الله عز وجل في ملابس، في أشكال قبيحة في ما يفعلون بالشعور ونحوه، بدءا من حلق اللحى والعبث بها وألوان القزع وألوان العجائب في الشعر مثلا، وألوان الملابس السيئة ذات المضامين الخبيثة بعض الأحيان فيما تدل عليه، أو ما يبدي العورة، كل هذا اتباع لهدي هؤلاء الهالكين اليهود والنصارى. قال: فمن القوم إلا أولئك. نسأل الله العفو والعافية وأن يردنا والمسلمين إلى هدى نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: باب ذم الخوارج وسوء مذاهبهم وإباحة قتالهم وثواب من قتلهم أو قتلوه. نعم. بعد ذلك ذكر رحمه الله تعالى الخوارج، والخوارج عكس من كنا نتكلم فيه الآن. الخوارج بالغوا وتنطعوا وتشددوا وزعموا أنهم مستمسكون بالنصوص، وهدي الإسلام هو ترك ضلالة من يغلو وتفريط من يجفو. فالذين تحدث عنهم أولا من الذين حملوا الأمة على محمل اليهود والنصارى هم الجفاة الذين لا يهتمون بالأحكام ولا يكترثون بالنصوص ولا يرفعون بها رأسا. وفي هذا الباب تناول الطائفة الثانية، وهم الذين بالغوا وغلوا وتنطعوا في فهم النصوص حتى عاملوا المسلمين بالمعاملة التي لا تكون إلا للكفار. وهذا منه رحمه الله من فقهه، لأن التحذير من المفرطين لا يعني أبدا تحسين طريق الغلاة، بل الإسلام هدى بين هاتين الضلالتين، بين طريق الجفاة وبين طريق الغلاة. ولهذا تتكلم في هذا الباب رحمه الله عن الخوارج، ويتكلم عن جملة من الأحاديث الواردة في شأنهم. والخوارج اختلف أهل العلم رحمهم الله فيهم، هل يقال بكفرهم أو لا يقال بكفرهم. لا شك في إباحة قتالهم، إباحة قتالهم هذه لا شك أنها ليست فقط على الإباحة بل على الاستحباب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في الأحاديث حرض الأمة على قتالهم، وأنه صلى الله عليه وسلم قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، يعني قتل استئصال. وبشر عليه الصلاة والسلام من قتلهم أو قتلوه، وثواب من قتلهم أو قتلوه. لكن هل يقال بكفرهم؟ من أهل العلم رحمهم الله من يرى أنهم يكفرون لبعض الأحاديث التي وردت فيهم، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: قتيلهم شر قتيل تحت أديم السماء، وقوله: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وفي بعض الروايات: ثم لا يعودون إليه، وحديث: أنهم كلاب أهل النار. فأخذ من هذا بعض أهل العلم أن الخوارج كفار بهذه الأحاديث. ومن أهل العلم هم الجمهور والأكثر من يرون أن الخوارج لا يعدون كفارا، ومن أهم من قال بهذا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنه ابتلي بهم ففقه الخوارج يتجلى مع علي رضي الله عنه، فإنه لما انحازوا إلى بلدة تدعى حروراء تركهم، ولو كانوا مرتدين لما أبقاهم، فتركهم رضي الله عنه وأخبرهم أنه لا يمنعهم الفيء ولا المساجد، وبقوا حتى فعلوا ما فعلوا كما سيأتي إن شاء الله تعالى بعبد الله بن خباب، فقاتلهم على ذلك بعد أن بغوا. وهذا هو الذي يظهر، والله أعلم، أن الصواب فيهم عدم كفرهم، هذا الذي يظهر، وإن كان من أهل العلم من قال بكفرهم. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء عصاة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإن صلوا وصاموا وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع لهم، ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس ذلك بنافع لهم لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما يهوون، يموهون على المسلمين، وقد حذر الله تعالى منهم وحذر النبي صلى الله عليه وسلم، وحذرناهم الخلفاء الراشدون بعده، وحذرناهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. والخوارج هم الشراه الأنجاس الأرجاس، ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا، ويخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين. يعني مزية الخوارج، مزية الخوارج الشدة في غير موضعها، يجعلون الشدة في غير موضعها، فيأتون إلى نصوص نزلت في أهل الكفر فيحملونها على المسلمين على العصاة. ولهذا الخوارج على أن صاحب الكبيرة من أهل النار، والقول المشهور عنهم قاتلهم الله أن صاحب الكبيرة كافر، وبناء على ذلك كفروا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهكذا كفروا أيضا معاوية ومن معه، وزعموا أن دارهم هي دار الإسلام وأن ما سواها دور كفر، لا دار معاوية ولا دار علي رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فوضعوا الشدة في غير موضعها، ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحرص والدأب على أمور الإسلام، وفيهم عبادة ظاهرة كما في الحديث الآتي أن نحقر صلاتنا مع صلاتهم وصيامنا مع صيامهم، لطول صيامهم طول صلاتهم وكثرة مداومتهم على الصيام، ومع ذلك لا ينفعهم هذا عياذا بالله، لأنهم على غير الهدى. والخوارج لا ينقطعون كما سيأتي، ومن علاماتهم البينة أخذ السيف والسلاح والخروج به، هذه علامة بارزة على فعل الخوارج، لأنهم أولا يكفرون غيرهم، فإذا كفروا غيرهم استباحوا قتالهم، فهما مسألتان مربوطتان ببعضهما، يكفرون غيرهم، فإذا كفروا غيرهم أبيح القتال، قالوا هذا قتال كفار وهو جهاد في سبيل الله. فهذا من صنيع الخوارج أخزاهم الله، ولا شك في الفتنة العظيمة بهم، وأنهم كما قال ابن تيمية رحمه الله في المنهاج إنه لا توجد طائفة خرجت إلا وكان ما أفسدت أكثر مما أرادت أن تصلح. واستعرض رحمه الله تعالى عددا مما وقع في الأمة من القتال وسل السيف، كانت آثار هذا سيئة جدا، وصار المنكر الذي يراد إنكاره صار أكثر ثباتا وأكثر انتشارا. فالواجب في الأمر المعروف والنهي عن المنكر وغيره أن يسلك مسلك النبي عليه الصلاة والسلام، فكما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وكما قال خذوا عني مناسككم في الحج، فكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعامل مع العصاة يكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكون بالتنطع والتشدد ووضع الأمور في غير موضعها، كما أنه أيضا لا يكون بالتساهل والتراخي واستسهال هذه الكبائر والموبقات والدفاع عن أهلها. كلا الطريقين طريق باطل، لا طريق الخوارج ولا طريق العابثين بدين الله عز وجل المجترئين على المجاهرة بهذه المنكرات. ونتم إن شاء الله تعالى بقية أحاديثهم في الأسبوع القادم.